بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: احذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها. هذا كتاب الفوائد، هذا كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. قال: احذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، فلا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها من لم يخوفها، ولا فرحها من لم يحزنها. هذا كلام نفيس في بيان كيفية التعامل مع النفس، في بيان كيفية التعامل مع أنفسنا. كلنا معنا أنفس ومعنا أهواء، وقد طبع الله المخلوق البشري وركب فيه أربعة أشياء: قلبا وعقلا ونفسا وهواء. هذه أربعة ركبت أبداننا عليها، أو ركبت في أبداننا، الصواب ركبت في أبداننا. هذه الأربع جعل الله ثنتين ضد ثنتين، جعل الله القلب ضد النفس والعقل ضد الهوى، وجعل النفس ضد القلب والهوى ضد العقل. فمن لم يكن بصيرا بنفسه إنه سترده نفسه موارد الهلاك وموارد التلف، مع أننا كما سمعت قد فطر الله المخلوق البشري على الإسلام، قد فطر الله المخلوق البشري على الإسلام، لكن المطلوب أن نعلم أن الله فطر أنفسنا وجعلها ميالة، جعلها ميالة إلى الشهوات. فمن لم يكن مدركا لما في النفس من رعونة ومن ميلان إلى ما يتضرر به، فإنه ستسبب له نفسه من الأضرار ما الله به عليم. قال هنا ابن القيم رحمه الله: احذر نفسك، أي لا تأمنها على دينك ولا على أخلاقك ولا على معاملتك، فإنها كالعدو، كالعدو الباطني. قال: احذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها. المراد بالبلاء ما يقع فيه الشخص مما يخالف شرع الله، فيتسبب في عقوبة الله عز وجل، فهو من قبل النفس. ولا يفهم من كلام ابن القيم هذا أنها النفس وكفى، بل قد جمع الرسول عليه الصلاة والسلام بين أضر الأشياء على العبد، فكان يقول في أذكار الصباح والمساء: قني شر نفسي وشر الشيطان وشركه. فالإنسان مبتلى بنفسه من داخله، وبالشيطان من خارجه، وبشركاء الشيطان من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. قال: فما أصابك بلاء قط إلا منها. طيب ما هو الدواء إذا كانت النفس هذه كالعدو، إذا كانت أنفسنا معنا كالعدو الذي لا يؤمن، الذي لا يؤمن ولا يسلم له ولا يستجاب له، ولا يستجاب له. قال: لا تهادنها، لا تهادنها، تعمل هدنة بينك وبينها، بحيث تترك لها المجال كما تريد هي، لا، ولكن المجاهدة مطلوبة، المجاهدة لها والمحاسبة لها والتأنيب لها. فلهذا قد صح عن أنس رضي الله عنه قال: صحبت عمر فسرت في مكان ما بيني وبينه إلا جدار، ما بيني وبينه إلا جدار. قال: فسمعته يقول: إيهن يا ابن الخطاب، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله. يقول هذا بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه، ما هناك أحد يعني قريب منه يسمع. أنس وراء الجدار من خارج الجدار. هذا من المحاسبة للنفس، من المحاسبة للنفس. أبو مسلم الخولاني قال: أرأيتم نفسا إن أنا أكرمتها ونعمت عليها ذمتني غدا، وإن أنا أهنتها وأعملتها رضيت عني غدا. قالوا: من هذه يا أبا مسلم؟ قال: هذه نفسي. وهذا أمر صحيح، أن الشخص إذا أراد أن يرضي نفسه فليسيرها بمقتضى الشريعة، فإنها ترضى عنه يوم أن يخسر المبطلون، يوم أن يخسر المبطلون. فبعض الناس يعطي نفسه هواها فيغذي البدن والأعضاء وتنال النفس ما تنال مما يغضب الله، ولكنها في يوم القيامة تغضب على صاحبها هذا. قال: لا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها. والمراد يهنها أن يجعلها خاضعة للشريعة، وليس المراد بالإهانة كما هو المعروف عند الناس، لا، وإن المراد أن يجعلها خاضعة لشرع الله. النفس ترى أن الخضوع لشرع الله مهانة إلا إذا صفيت ونقيت وصمت إلى مرتبة عالية، فيترى أن سعادتها في شرع الله. وإلا فكم من أناس يرون أن السير مع شرع الله والوقوف مع حدود الله مذلة، مهانة، تعب، عناء إلى غير ذلك. قد جاء عن عروة بن الزبير رحمه الله، وهي مقالة أو قول صحيح عنه، أنه قال: كم من كلمة ذل احتملتها أورثتني عزا طويلا. قد يكون الشخص في موقف لو أخذ نفسه بزمام الحزم لها بالعطف، بالصبر، بكذا، كان من سعادتها، فإن أطاعها سببت له الشر والهلاك. قال: فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها. يذلها لله فيعزها الله، تأتي العزة من الله لا العزة التي تظنها النفس وتهواها. قال: ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها. يكسرها يسيرها مع الحق ولو كرهت النفس. بعض الأوقات ما تريد الحق، ترى أن الحق يعني ضد لذاتها، شهواتها ورغباتها. المطلوب كسرها للحق من أجل أن يجبرها الحق وأن يصلحها. قال: ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها. يتعبها في طاعة الله لتنال أكمل الراحة وأدوم السعادة وأعلى الأمان والنعيم في الآخرة. قال الله: في أناس أهلكتهم أنفسهم، قال: فليضحكوا قليلا أي في الدنيا، وليبكوا كثيرا أي في الآخرة. فالمؤمن يرضى بالحزن في الدنيا ليسر في الآخرة، ليسر في الآخرة، ويرضى بما في الدنيا من منغصات، لأنها قد طبعت على هذا، قد جعل الله الدنيا هكذا لينال ما عند الله من كمال السعادة. قال رحمه الله تعالى: ولا أراحها من لم يتعبها، كما سمعتم أن يتعبها في طاعة الله وفي البر والإحسان وفي طلب الحلال إلى غير ذلك. قال: ولا أمنها من لم يخوفها. الحديث القدسي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الله والله لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم لقائي، وإن هو أخافني في الدنيا أمنته يوم لقائي. فالشخص قد يعطي نفسه الأمان أنه كما سمعت لا يخاف من عذاب الله ولا من سخط الله ولا من العقوبات من قبل الله عز وجل، ولا من العار ولا من الشنار ولا من النار، يبقى منطلقا في المعاصي في الغفلة في سوء معاملة العباد. هذا أمنها الآن، فيخشى أنها لا تنال الأمان عند الانتقال من هذه الحياة إلى الحياة الأخروية. قال: ولا أمنها من لم يخوفها، ولا فرحها من لم يحزنها. لا إله إلا الله. نستفيد من كلام ابن القيم رحمه الله هذا أن الشخص يتعامل مع نفسه بضد ما تريد، بنقيض ما تريد، بما يوافق شرع الله لا بما يتحكم عليها هو، حتى يكون قد يعني تعامل بالمعاملة التي تضره ولا تنفعه. لا، يتعامل مع نفسه بمقتضى الشريعة. الشريعة قد جاءت بالحدود وجاءت بالمصالح والمنافع، فالنفس تأخذ مالها كما جاءت به الشريعة. هذا مطلوب منا، النفس تمنع ما تريده وما تطلبه ما يخالف الشريعة. هذا مطلوب منا. فمن جعل الشريعة حاكمة على نفسه وجعل عقله حاكما على نفسه هذا من سعادته. صح عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: والله لا تجد المؤمن إلا لواما على نفسه، يقول: ماذا أردت بكلمة كذا، ماذا يعني أريد بفعلي كذا، يعني يلوم نفسه لماذا فعل ولماذا لم أفعل وماذا أردت بكذا. هذه المحاسبة والمراقبة للنفس والمتابعة لها فيما تهوى وردها وردها إلى ما جاءت به الشريعة هو عين الرشد، وهو قوة الثبات على الحق والسداد في السير إلى ما فيه الخير والحمد لله. والشخص إذا نصره الله على نفسه بعد ذلك تتبعه نفسه، تتبعه نفسه، ويصير قلبه ملكا على النفس، ملكا على النفس وهي من جنود قلبه. وإذا صالت النفس على الشخص استولت على قلبه وصارت هي المسيرة للقلب والعقل، وهنا يضيع الشخص وينتهي ملكه الحقيقي، الملك الداخلي. قال الله في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أنساهم أنفسهم عقوبة لما لم يجعلوا الحق رائدا على أنفسهم ورائدا عليهم، لما جعلوا الأمر على خلاف الشريعة كانت النتيجة والعقوبة ما سمعت، أن الله عز وجل قال: أنساهم أنفسهم، أي أنساهم إصلاحها وتهيئتها والسير بها إلى محامد ومحاسن ومنافع دنيا وأخرى. قال الله: وأما إيش؟ هات قال في كتابه الكريم، هات من يأتي بالآية، من جأتي بالآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس إيش؟ عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهنا أمر حول النفس ينبغي أن تعلمه، ألا وهو أن الله فطر الأنفس متفاوتة في حب الخير وفي يعني عدم حبه، فقد فطرنا على الإسلام لكن الفطر هذه متفاوتة ليست على مرتبة واحدة، فتجد بعض الناس جعل الله في نفسه وفي فطرته حب الخير أكثر، وبالمقابل يكون عنده كره الشر، كره الشر، وبعض الناس فطر على حب الشر أكثر، فهذا الذي فطر على حب الشر أكثر إن لم يجاهد نفسه كما يجاهد عدوه أهلكته نفسه، أهلكته نفسه. فانظروا تلاحظون بعض الناس ما يحب المنكرات ولا الرذائل، بالرغم قد يكون عاميا، قد يكون عاميا ما تفقه ولا تزود من علم نافع ولا كذا، لكن فطريا، فطريا ما يحب هذه الأشياء. تلاحظ بعض الناس ما يحب الظلم والبغي والسلب والنهب والاغتصاب، وقد تراه في باب العلم الشرعي ليس بذا، لكن فطريا، فطريا تراه على هذا. وهنالك من ترى لربما تألم وتبقى بالدين ومع هذا ربما تراه في الشر سائرا كما يسير أصحاب الشر، وإنما قد يستعمل الحيلة والبرمجة كما يقال وما أشبه ذلك، فتكون معاصيه بطرق يعني على خلاف ما عليه أصحاب المعاصي من التظاهر وإلى غير ذلك. فلهذا هنالك أنفس شريفة، هنالك أنفس دنيئة، هنالك أنفس شريفة، هنالك أنفس دنيئة. فالشخص انتبه على نفسه، انتبه على نفسه من نفسه. ومن عيوب هذه النفس التي ينبغي أن تدرك أن الشخص قد تطالب نفسه بشيء فيعطيه فيعطيها ذلك، فإذا أعطاها ما تريده تريد غيره، وهكذا يبقى متعبا مرهقا بمطالب النفس، هذا ما عجبها، هذا ما ناسبها، هذا قد ملت منه، هذا هذا. فهنالك من الناس من أتعبوا وأرهقوا من قبل أنفسهم لما استجابوا لها. نسأل الله أن يصلحنا، ونسأل الله أن يرزقنا صلاح أنفسنا، وأن يطهر أنفسنا، وأن يزيدنا هدى وتقى. ولا حول ولا قوة إلا بالله.